عند الله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا مع أمراض اللسان وآفات اللسان، هذا العضو الذي هو جدير بأن يكون سببا في إهلاك صاحبه وقذفه في نار جهنم والعياذ بالله رب العالمين. وإن سمة هذا الزمان أن أكثر الخلق لا يتورعون عما يخرج من ألسنتهم ولا يعرفون قدر اللسان لا في الخير ولا في الشر. ولقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن أعظم كبيرة وأبحث فاحشة تخرج من اللسان، ألا وهي الكذب في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ومنه الكذب على الله والكذب على رسوله والكذب على النفس والكذب على الناس والكذب على الأولاد. ولقد تكلمنا عن جريمة الكذب في الخطبة الماضية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأفعال وأن يجعلنا من الصادقين ومع الصادقين وأن يحشرنا معه يوم القيامة، آمين رب العالمين. واليوم بمشيئة الله عز وجل نتكلم عن الجريمة التي تلي الجريمة التي سبقتها والتي يرتكبها اللسان، والتي يظل اللسان فيها ليلا ونهارا لا يتورع. ووالله الذي لا إله غيره، اقسم بالله من هذا المكان، ان جميع الناس الا من رحم الله وقليل ما هم من يتورع من هذه الكبيرة، مع انها عظيمة وخطيرة، ولكن وقع فيها كل الناس، كل على قدر تقواه وكل على قدر خوفه من الله وكل على قدر ورعه وكل على قدر استحضاره لعظمة الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الهيبة. الهيبة، من منا لا يغتاب المسلمين؟ من منا لا يتكلم في عرض الناس؟ أظن والله العظيم أنه لا يوجد على الأرض أحد، لا من العلماء ولا من غير العلماء، كل على قدره. من الناس من يلذ في أعراض المسلمين ليلا ونهارا بالصدق والكذب والبتان والزور. كل على قدر خوفه من الله، مع انها كبيرة عظيمة وذنب كبير عند الله سبحانه وتعالى. وسوف نتكلم مع حضراتكم في 4 عناصر. العنصر الاول تعريف الغيبة وتحذير المسلمين من شرها. ثانيا حرمة الاستماع الى الغيبة. ثالثا كفارة الغيبة. رابعا ما يباح من الغيبة. نسأل الله ان ينفعنا امين يا رب العالمين. اولا العنصر الاول يريد ان نعرف ما هي الغيبة. وقبل نبدأ اسمها الغيبة وليس اسمها الغيبة. فالغيبة نصف الخاطر اللغوية. اما نصفها الصحيح الغيبة، لان الغيبة من الغيبوبة كما في لسان العرب مثل الغيبة. اما الغيبة فمن الاغتياب والحديث في اعراض الناس. فعلى تعريف الغيبة الاول شرعا كما عرفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الامام مسلم في صحيحه، عشان تعرف ايه هي الغيبة بتقدر تحكم على نفسك، هل انت غصبت المسلمين؟ هل تحملت وزرا؟ هل فعلت ذنبا؟ هل ارتكبت كبيرة حتى تعد سيئاتك كما تعد حسناتك، وحتى تعرف قدر وقتك وقدر عمرك، وحتى يعلم الجميع ان حياتنا امتلأت بالمعاصي والذنوب ليلا ونهارا، وضيعنا اعمارنا في غير ذكر الله، وامتلأت صحيفة اعمالنا بالسيئات وما فيه من القتل من الله. روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما الغيبة؟ انت عارفين يعني ايه الغيبة المحرمة؟ فقال الله ورسوله اعلم. متوحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. انك تذكر اي انسان مسلم بما يكره، اي حاجة يزعل منه تبقى غيبة، وتفقد عند الله غيبة. فان قلت كلمة او تحركت حرفا او اثرت اشارة، فان الغيبة مش باللسان وفقط، ولكن الغيبة باللسان وباليد وبالعين وبالغم وبالإشارة وبالحركات والسكنات. فإن أثرت على إنسان واحتكرته فقد اغتبته، وإن غمست بعينك فقد اغتبته، وإن تحركت حركة فقد اغتبته، وإن قلت كلمة فقد اغتبته، فكل ذلك يكتب عليك عند الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرين ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ يعني إيه رأيك؟ ما الكلام الذي بقوله موجود فيه؟ يعني إيه بقول ده مناسب وهو مناسب؟ ده انا بقول ده هي بيعمل كذا وهي بيعمل كذا. انا بقول ده بخيل وهي بخيل. انا بقول ده جبان وهي جبان. ارأيت ان كان فيه ما اقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معايا، ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يعني برضه كتبت لك ايه؟ غيب. وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ده دي حاجة تانية بقى. ده لو مش موجود فيه الكلام اللي انت بتقول يبقى انت بهته. والبهتان هو اسمع وافظع الكذب. يعني افتريت عليه وكذبت عليه. بقت غيبة وكذب وافتراء وبهتان. اذا ان كان في اخيك ما تقول فقد اغتبت. ان كتبت عليه غيبة عند الله كبيرة من الكبائر. وان لم يكن فيه ما تقول فقد اغتبت. وكذبت عليه وافتريت عليه ودين ذلك في صحيفة سيئاتك، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تخلي بالك معي، ولذلك اي حاجة تفعل، يعني لو خليت واحد معدي وغمست بعينيك بس بجيب، لو انت صورت بايديك وعملت كده بتخير بجيبه، لو انت ضحكت والسريات عليه بجيبه، اي حاجه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: انظر ويل لكل همزه لمزه، والهمز بالفعل واللمز بالقول. ويل لمن احتقر المسلمين، ويل لمن سخر من الناس، ويل لمن تكلم في اعراض الناس بغير حق، ويل لكل همزه لمزه. ويل له، الويل له والعذاب. يتوعده الله سبحانه وتعالى ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هلاذ مشاء بالنوم. ان مين دي سنتكلم عنها النهارده، اللي بعد القادم ان شاء الله سبحانه. خلي بالك معايا، هلاذ يتكلم بالهمز واللمز، بالحركات والسكنات والاقوال والافعال. ويقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه منكم بغنياكم في عرض الناس وهم احياء، كمن ياكل في عرض الناس وهم اموات، كمن ياكل لحوم المسلمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لما تيجي تشوف حلك تلاقي نص يأتينا بنفس الهيبة: ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول ده خير، ده من اين يأتي النص؟ وعندما يواجه الناس بما فيهم تجد كثيرا من المسلمين يغضبون، مع ان العلاج في العودة الى منهج الله وشرع الله، وفي العودة الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معانا، تضيع الساعات والساعات بالخوض في اغراض المسلمين والمسلمات. ولذلك روى ابو داود والترمذي في سننهما وحسنه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف خلي بالك معي، حسبك من صفية كذا وكذا. السيدة صفية زوجة النبي محمد، وكانت قصيرة شوية، فمرت على النبي محمد، فقامت زوجة النبي الأخرى هي السيدة عائشة بتقول: يا رسول الله حسبك من صفية، يعني يكفيك من صفية أنها كذا وكذا، يعني صفية. وأشارت بس إشارة، إنما بحلف ما بنخليش حد معدين، إلا من يقول عليه ده طويل وهايل، ده قصير وأزعر، ده هذا أعرب، ده هذا أعمى، ده هذا مجرم، ده هذا كذا، ده هذا كذا. ولا يثبت مسلم من أمثلة الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخلي بالك معايا، وآخر النهار نقول ده إحنا نرضى أوي كده، تمام التمام، مفيش كبائر اتسببت، وتلاقي صحيفة عملت فيها مئات وآلاف الكبائر. الكبائر يا ليتها صغائر، يا ليتها من اللمم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل ذلك بسبب البعد عن العلم. كم من إنسان يسمع درس علم؟ كم من مسلم يطلب العلم؟ إن النجاة في هذا الزمان في أزمنة الفتن، وفي أزمنة الظلم والطغيان والتعدي على حرمات الله، لا نجاة للمسلمين إلا بالعلم، بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله محمد. لا نجاة للمسلمين بالشعارات ولا باللائحات ولا بالهتافات، كلا لا، بالفعل. الاحداث. ان النجاة ليس بالكلام. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة في اتباع والنجاة تمسك بالكتاب والسنة. فقالت حسبك من سفية كذا وكذا. فقال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا عائشة لقد قلت كلمة إما وحده إما وحده مش ألف كلمة مش ملايين الكلام. لقد قلت كلمة لو مزجت دماء البحر لما جذبته. يعني ما غيرت طعمه. يعني لو كلمته مصيره اترمت في بحر تغير طعم المنجة كله. تغير البحر كله. كلمة من منا انظر الى من يكون هذه الجانية وهذا دامن وهذا فاجر وهذه جاءت به من الحرام وهذا ابن حرام. ومن الناس من يحب الدين ومن الناس من يحب بالثلاث. حياة المسلمين كلها ثلاث ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت دماء البحر لما جذبته. كلمة تبقى قصيرة تغير البحر كله. يخلي العذب مية ملحة لا يفوتها الانسان. وروى ابو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة اسري بي. مررت ليلة اسري بي يعني وانا عايد ثالث ليلة الاسراء. مررت على اقوام لهم اظفار من نحاس. بواطرهم من نحاس. يخلصون بها وجوههم وصدورهم. بأصطعوا في وشهم لتعيشوا صدرهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويسعون في اغراضهم. شوف قضيتهم ايه؟ انظر. ولذلك روى ابو داود في سننه باسناد جيد عن ابي برزة الاسلمي قال خطب النبي على المنبر. النبي وقف على المنبر خطيبا حتى اسمع العواتق في بيوتهم. يعني النساء الكبار القواعد من النساء اللي قاعدين في بيوتهم في عصات النبي محمد وهو بيخطب على المنبر من كثر ضعيقه وارتفاع صوته وشخصه وعلو صوته من غضبه. فقال النبي وهو يخطب يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. تدخل بالك يا معشر من إيه؟ من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. هتمشي ورا الناس فلان عمل فلان عمل ربنا هيسلط عليك اللي يدور وراك. فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته يفضح في جوف بيته. يفضح هو في بيته. إن أزلت عليك ألف باب ربنا هيفضح هذا الإنسان الظالم. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. انظر الى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر في خطبة الوداع في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول ان دماءكم واموالكم واعراضكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني ارض المسلم محرم كحرمة البلد الحرام. وروى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام. اخوك المسلم كله عرضه وماله وزوجه وان يظن به الا خيرا. بنات الناس لابد ان تصونهم. نساء المسلمين لابد وان تصونهم. اموال المسلمين لابد ان تصونها كما قال النبي محمد. فقال في الحديث الذي رواه الشيخان: لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا يغتب بعضكم بعضا يكونوا عباد الله اخوانا. ولذلك روى الضياء المقدسي في المختار، تعالى شوف العجب العباد، شوف احنا بنقول ايه. ده انت حتى لو قلت ده واحد ده كسلان، ده واحد ده جنان كتير، ده بياكل كتير، برضك ده هيك. روى الضياء المقدسي في المختارة ان العرب كان يخدم بعضهم بعضا في الاسواق، يعني العرب مش واحد الناس، العرب كانوا بيخدموا بعضهم في السفر، يقولوا مين اللي هيخدمني النهاردة، فلان اللي يخدمني النهاردة. فسيدنا ابو بكر وعمر كان لهما خادم اللي معين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم نامه راحت عليه لونه، وما راحش يجيب التعيين اللي احنا بنقول عليه التعيين من النبي محمد اللي هو الغموس، يعني الاذن اللي هو الغموس. فلما نام وصال نومه راح ابو بكر وعمر يدوروا على على على على الطعام فلم يجدوا. فقال، قالوا كلمة صغيرة قوي، قالوا انه لنائم، يعني ايه؟ بجنان كثير نوم، كثير النوم، انه لنائم. وبعدين صحوه وبعثوه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الى النبي وطلب منه الاذن، يعني الغموس، يعني حتى يأكل به، فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اذهب اليهما واخبرهما وقل لهما لقد اتدمتما، يعني انتوا خدتوا الغموس بتاعكم. فرح لهم وقال لهم، فذهب الى النبي محمد، راحوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسألاه، يعني قالوا له: يا رسول الله احنا ما خدناش الغموس بتاعنا. فقال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لقد اتدمتما بعرض اخيكما، يعني عشان قلتوا عليه ايه؟ انه نوام او بينام كثير، اكلتم من عرض او اكلتما من عرضه، فهذا هو الاذن الذي اكلتموه، كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والذي نفسي بيده اني لارى لحمه بين ثناياكما. انظر يا عبد الله، انظر الى هذه الكلمة البسيطة، وانظر الى ما نفع فيه اليوم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولذلك روى ابو يعلى باسناد صحيح: لما رجم ماعز الذي زنى في زمن النبي محمد وخدوه عشان يرجموه، كان جاني، فلما ذهبوا به لكي يرجموه ويقيموا عليه حد الله سبحانه وتعالى، انظر ماذا حدث. توقف رجلان بعد الرجل، بعد ما انتهت عملية الرجل، وقف رجلين مع بعض، فقال احدهما للاخر: انظر الى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. واحد يقول لسان، شوف اللي ربنا ستره وراح ذبح نفسه لغاية ما اترجم وبقى زي الكلب، حفظكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا اخبره بالكلمة، خلي بالك معاي، ده بعد ما اترجم ومات وكان جانيا ولكنه تاب. فعند ذلك والاثنين مسلم، مر على زيفة، الاثنين ساسوا على زيفة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لهما: انزلا فكلا من هذه الزيفة. قولوا من الزيفة ده ايه؟ كلا من هذه الزيفة. فقال: سبحان الله يا رسول الله، انما ما نريد ان ناكل منها وهي حية، فكيف وهي ميتة؟ فقال له من النبي محمد صلى الله عليه وسلم: انما منكما من عرض اخيكما اليوم ما هي اشد من الاكل من هذه الزيفة عند الله. اللي انتم منتوه من عرض اخوكم اشد من الاكل من هذا الجهة، لان اكل الميت حرام، ولكن الاكل من لحوم المسلمين احرم واعظم واجرا واشد عند الله سبحانه وتعالى. فان المغتاب له يتحمل وزرا عظيما ويرتكب ذنبا كبيرا كما بين ربنا سبحانه وكما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاحذروا يا عباد الله من ان تقعوا في هذا الذنب العظيم، ولنتب جميعا ولنعد الى الله رب العالمين. طب بعد كده تعالى بعد كده ننتقل الى العنصر الثاني، حرمة الاستماع الى الغيبة. ده مش الغيبة حرام على المغتاب بس، لا ده حرام على اللي بيسمع. يعني لو انت قاعد في مجلس فيه غيبة ينبغي عليك ان ترد عن عرض اخيك المسلم، تدافع عن عرض بدل مسلم. خلي بالك معاك، طب ما قدرتش ترد ان خضع لك الجالسون، يعني ان قدرت تنكر المنكر وتمنع هذا المنكر وتقول لهم اتقوا الله ما تتكلموش في عرض مسلم بالظلم والبهتان، ان كنت تبقى خلاص خليك قاعد يجوز لك ان تجلس. انما لو ما سبتوش يبقى يجب عليك ان تنصرف من هذا المجلس، لان مجلس فيه لغو، فيه ذنوب، فيه كبائر، فيه معاصي، فيه منكرات، فيجب عليك ان تنصرف من هذا المجلس كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم ما نتقي الجاهلين. متلاحظ الله؟ واذا سمعوا اللغو اعرضوا ايه؟ اعرضوا عنه. تسمع اللغو، تشوف اللغو، تشوف المنكر، كما تكلمنا عن حرمة الذهاب في المصايف او الى المصايف عند الاختلاط بهذه القاعدة وبهذه الادلة. ومن اراد ان يرجع فليرجع الى الامام النووي في رياض الصالحين لكي يقرر لنا هذه القاعدة العظيمة: واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه والذين هم عن اللغو معرضون. معرضون اي لغو، لاما تغير، اما ان تغير المنكر، واما ان تزيل المنكر، واما ان تزول انت من مكان ايه؟ من مكان المنكر كما قلنا سابقا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ان السمع والبصر والايه والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. السمع انت بتسمع حرام ولا حلال؟ سمعت ما يرضي الله لك الاجر، سمعت ما يسخط الله ورضيت على ذلك عليك الوزر، وانت معاقب امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولذلك روى الترمذي وحسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الثواب اللي يدافع عن عرض مسلم مظلوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض اخيه. يعني لو انت قاعد في مجلس وسمعت غيبة لانسان مظلوم فدافعت عنه لوجه الله، من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رد الله ايه؟ عن وجهه النار يوم القيامة. ولذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال اين مالك ابن الدخشم، رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل للنبي واقف او النبي جالس في مجلس النبي، قال: ذلك المنافق الذي يبغض الله ورسوله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هذا، فوالله ما علمت الا او انه قد قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك المنافق الذي يبغض الله ورسوله، فعند ذلك رد النبي عن عرضه، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فالمطلوب منك كمسلم إذا كنت تجلس في مجلس أو تحكم بين اثنين أو تتكلم أو تسمع، إذا سمعت غيبة لمسلم أو ظلما لمسلم فلا تستحي إلا من الله، ولا تخف في الله لوم سلائم، وقل كلمة الحق واشهد الشهادة التي ترضي الله، قول الكلمة اللي ترضي ربنا. إن امتنعوا عن المعصية إن شفتم يجوز لك أن تجلس، أما إن استمروا في المعصية وفي الغيبة وتمادوا في المعصية فيجب عليك أن تنصرف. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، إن قعدت مع اللي بيأكلوا ربا فأنت مثلهم، وإن جلست مع العصاة فأنت مثلهم، وإن جلست مع المغتابين فأنت مثلهم، وإن جلست مع الذين يشربون الخمر والمخدرات فأنت مثلهم، وإن كنت تشرب اللبن والعسل. وحب الله إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. خلي بالك معاي الكلام طويل ولكننا لا نريد أن نصير. يبقى إذا يجب علينا أن نرد عن غيبة المسلمين أو عن غيبة المسلمين، خلي بالك معاي، وإلا فيجب عليك أن تنصرف. ثالثا، فبيعمل نعمل إيه يعني؟ من منا ليست له غيبة؟ من منا؟ أقسم بالله لا أحد إلا من رحم الله. طب نعمل إيه؟ ما هي الكفارة؟ ما الحل؟ قال العلماء كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء في المجلد الثالث، قال أصل الأصول، قال فيما معناه أصل الأصول في هذا الأمر أن تتحلل من أخيك. متوحد يعني إيه الكلام ده؟ لأن دي جرائم ومشاكل إحنا بنحلها، وورثات كلنا انغمسنا فيها إلا من رحم الله. نعمل إيه؟ تروح للي انت اغتبته وتقول له سامحني وقت عمري، بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، من كانت عنده مظلمة لأخيه، شوف كلام سيدنا النبي، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يعني لما يكون ظلمت انسان روح اطلب حل نفسك منه، يعني اطلب العفو منه الصبح في الدنيا قبل ما تقف في يوم لا دينار فيه ولا درهم. كما قال النبي محمد ان كانت له حسنات اخذ من حسناته، فان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. يعني المعاملة يوم القيامة لا بالدينار ولا بالدرهم، إنما المعاملة بالحسنات والسيئات. لك حسنات ربنا ياخذ من حسناتك وتديله، ياخذ من حسناتك وتديله، ياخذ من حسناتك وتديله. مالكش حسنات أو حسناتك خلصت ياخذ من سيئاته ويحط عليه. ولذلك جاء رجل من الحسن البصري وقال له سمعت انك قد اغتبتني، واحد قال لي ان انت اغتبتني، فقال له ما بلغ من قدرك عندي ان احكمك في حسنات يوم القيامة. يعني ايه؟ يعني بقول له يعني انت ما وصلتش يعني لدرجة ان انا خليك تحكم في حسناتي يوم القيامة وتتحكم فيها وتاخد منها اللي انت عايزه، ولما ما تكفيكش تديني من سيئات، ما بلغ من قدرك عندي ان احكمك في حسناتي يوم القيامة. ولما بلغ الحسن ان رجلا قد وقع في عرضه، مثل كلام ان واحد اغتابه، وتيقن وتأكل من ذلك، فاخذ رطبا، يعني خد شوية تمر على طبق وراح له وبيقدمه هدية. انا سمعت انك اتكلمت فيي، ما تطلع على الحبيب محمد، انا سمعت انك اتكلمت فيي، خد هدية اهي شوية تمر زي العسل اهو. وقدم له رطبا على طبق وقال: سمعت انك اهديت الي حسناتك انا، واردت ان اكافئك على ذلك. انهم الفقهاء، انهم الاتقياء الذين يأخذون من الله رب العالمين. صلى على الحبيب محمد. يبقى اول حاجة تطلب منه العافية، فان اشتد عليك الامر وصعب، يعني كان من المستحيل، او مات مثلا، يعني اللي انت اغتبته ووقعت بعرضه وظلمته ولم تستطع ان تطلب منه العفو، او سيترتب على الاعتراف بين يديه مفسدة اعظم، في الحالة دي قال العلماء: اكثر من الثناء عليه بين الناس، لان انت ذميته امدحه كما ذممته فامدحه، قلت حقه كلام حلو، يدعي له يستغفر له، يستغفر لنفسك، عسى الله ان يتوب علينا جميعا. يبقى تطلب منه العافية كمان، ادعي له كتير في سجودك وفي ركوعك وفي كل وقت، واثني عليه واستغفر له وادعو له، وادعو لنفسك واستغفر لنفسك، عسى الله ان يتوب علينا وعلى المسلمين، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، تعال بقى للعنصر الاخير: متى تجوز الغيبة؟ امتى تجوز؟ طبعا عرفنا ان الغيبة دي حرام وجريمة بشعة، ولكن الغيبة تجوز في 6 امور شرعية. ركز معايا قوي في العنصر ده، ان كملناهم هناخد دقايق معدودة، ان ما كملناهمش دلوقتي نكمل بعد الصلاة. المهم ان احنا نستوعب الشرع عشان ما نلبسش الامور على بعض ولا ندخل الشرع بعضه في بعض، لان الشرع تشريع من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معايا، يقول 3 دلوقتي باختصار ونكمل بعد الخطبة، ونسأل الله ان ينفعنا وان يكف ألسنتنا عما حرم الله. امين يا رب العالمين. الغيبة حرام ولكنها تجوز في 6 امور، 6 احوال يجوز ان الواحد يذكر الواحد بسوء. بس خلي بالك معايا، ربكم اعلم بما في ايه؟ بما في نفوسكم. واحد هيسمع مني زي الخطبه اللي فاتت، قلت يجوز الكذب في كم امر؟ في 4 امور. واحد بقى مثلا ممكن يوسع الدايره، ان كنت هتضحك علي او هتضحك على الناس او هتخدعني، فلم تخدع الله رب العالمين. يبقى انت تفهم الشرع مضبوط. اول حالة من الحالات التي تجوز فيها الغيبة: التظلم عند القاضي. خلي بالك معاي، انت رايح قدام القاضي، واحد ظلم، هيقول لك مين اللي ظلم؟ يقول لا حرام، انا بنشوفه. بتطلع الحبيب صلى الله عليه وسلم، ربنا حرم الغيبة. لا، ما ينفعش هنا، ده انت لابد تقول له: فلان ابن فلان ظلمني وكان مالي وضربني وشتمني وعمل فيا وسوى فيا، بس قدام مين؟ قدام القاضي، ومن ينوب عن القاضي. في الحالة ديت حقك مش هيوصلك الا بان تذكره بما فعل. بس المهم ان انت ما تزودش على ما فعل. نشيد اقل كلمة تخليهم ميت زي ما بيحصل دلوقتي، يقول لك روح اخبط دماغك في الجدار وهات كشف طبي وتطلع الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال هو ده اللي بيحصل دلوقتي، جرائم بشعة. ولذلك شوف المحاكم عاملة ايه من المسلمين دلوقتي، وتلاقي ثلاث ارباع الدعاوى كاذبة افتراء، انما انا مظلوم واقف قدام القاضي يجوز ان انا اقول فلان ظلمني وعمل فيا وسوى فيا حتى لو مش موجود، وان لم يكن موجودا بشرط ان انت ما تزودش ولا كلمة ولا حرف عن اللي قاله ولا تظلمه في غيبته كما امر الله سبحانه وتعالى. انظر الى قول الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء، كل حاجة بدليلها من القرآن والسنة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ايه الا من ظلم. انا الظلام ارفع ازاي الناس قدام القضاء اقول فلان عمل فيه وعمل فيه بدون زيادة ولا نقصاء. ويقول النبي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ان لصاحب الحق مقالا، يعني اللي مظلوم له حق ان هو يتكلم ويدافع عن نفسه. وروى اصحاب السنن بسند صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. اللي اللي هي المماثله في الدين، يعني يعني واحد واجد انت خدت مني فلوس وانت ربنا فرضها عليك واداك وما انتش عايز ترجع لي حقي، يبقى انت بتلوي انت واجد، يعني انت معاك تقدر تسددني وتديني حقي، بس انت مش راضي بتلوي وبتماثل. ففي الحاله ده المماثله تحل عرضه كما قال النبي محمد. بس تحل عرضه فين؟ عند من؟ عند القاضي. شوف بقى الاحاديث بتكمل بعضها والشرع بيكمل بعض، انما ما اقعدش في كل حته واتكلم الا ان لم يستطع اهل العدل ان ياتوا بحقي، فعند ذلك يجوز ان اصنع عليه وان ارفع مظلمتي لكل من قال لا اله الا الله. فالرجل الذي ذهب الى النبي محمد فيما رواه الطبراني بسند الحسن وقال يا رسول الله ان جاري ظلمني، فقال له اطرح مساعك على الطريق وكل من سألك فقل ان فلانا ظلمني او كما قال النبي محمد. فخرج بمساعه من البيت ووضعه على قارعة الطريق وكل من مر يسأله فيقول لقد ظلمني فلان وظلمني فلان وفعل بكذا وفعل بكذا والناس يلعنون. فلما ذهب الرجل الظالم الى النبي قال يا رسول الله الناس بيلعنوني، قال لقد لعنك الله قبل الناس، لقد لعنك الله قبل الناس. يبقى اول حاجة عند ايه؟ التظلم عند القاضي وما ساسله، وان لم يستطع او لم تأتي الجهة المسؤولة بالحقوق فعند ذلك يجوز ان يصنع عليه وان يفضح وان يعلن امام الناس انه مظلوم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم كما قال الله سبحانه وتعالى. بإذن اثنين بالضبط. الحالة الثانية هنذكرها ونكمل الاربعة الباقيين بعد الثالث، ونسأل الله ان يحرم علينا ما حرمه الله ورسوله، امين يا رب العالمين. ثاني حالة عند الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي عن معصيته. يعني ايه؟ صلى على الحبيب الاول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ابنك او ابني بيروح يقف الاهل او بيشرب مسكرات او بيمشي في الغلط، فده انا شايفه بيمشي في الغلط ولو رحت كلمته هيضربني، فما اقدرش انا انكر المنكر، لكن اعرف ان غيري ممكن يقدر يغيره. فروح لابوه ابنك بيعمل كذا كذا، انا اغتبت ولا ما اغتبتوش؟ اغتبت. بس الغيبة دي حلال، لانك انت بتستعين بهذه الغيبة على رد العاصي وانكار المنكر، فتذهب الى من يستطيع ان ينكر المنكر، تذهب الى الوالي، تذهب الى من له السلطة، تذهب الى الاب، تذهب الى الاخ، تروح لصديق له يكون حبيب ويقدر ينكر عليك. بس المهم كما قال العلماء يكون نيتك ايه؟ سليم. ربكم اعلم بما في نفسك، خلي بالك معاك. يبقى انت في نيتك ان انت ترجعه، ان انت تصلح من شأنه، مش فرصة. كما قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر وايه؟ والتقوى. بنتعاون، انا باجي لك اقول لك يا فلان رجع فلان، احسن انا ما اقدرش اقول له. ابنك ضايل، جبتك بتعمل كذب، فلان بيعمل كذب، بعد الوعظ والنصيحة والارشاد، خلي بالك معاك. يبقى يكون تكون منه انكار المنكر ورد العاص، وقد حدث ذلك. كما قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اخر موقف هنذكره كما حدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بلغه ان ابا جندل يشرب الخمر في بلاد الشام، خلي بالك معاي. فعمل ايه؟ طبعا سيدنا عمر سمع منه وتاكد انه يشرب الخمر. سيدنا عمر ما اعتبرهاش غيبه، لو اعتبرها غيبه لعاقب المغتاب، ولكنه لم يعاقبه، بل ارسل الى ابي جندل وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير. فثاب ابو جندل رضي الله عنه وارضاه. يعني ارسل له يهدده بهذه الايه: شديد العقاب. يعني بقول له توب فتاب، فتوب فتاب، فعاد الى الله. ولم يعتبر عمر بن الخطاب ان الذي بلغه على هذا الصحابي مغتابا ولم يرتكب حراما. ليه؟ لان دي امر ضروري. يبقى عند التظلم عند القاضي لرد المظالم الى اصحابها، وعند انكار المنكر ورد العاصي عن معصيته. فاضل اربع احوال ربأني ان احنا نحرص على سماعهم بعد الصلاة، حتى لا نطول على آبائنا الكبار. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدام المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في العراق، اللهم انصر المسلمين في العراق، اللهم انصر المسلمين في العراق، اللهم انصر المسلمين في العراق، اللهم انصر المسلمين في العراق، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في الارض المقدسة. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم، وتقبل توبة التائبين، واهد العاصين والمذنبين. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الخطبة القادمة هنقطع على آله أجمعين. ودعوة نكمل بقية الخطبة، لأن الموضوعات دي إخواني بعض الناس بياخدوا، بعض الناس ممكن يقول إيه؟ احنا بنقول اصول ما نقولش يجوز الكذب في بعض الامور عشان الناس هتاخده بنجازه. احنا كده احنا كده كده بنكذب، وكده كده بنقع في الغيبه. بس لابد نفهم الامور الشرعيه، لان دي احكام شرعيه. بعض الناس بتلبس الامور في بعضها، بتوقع الشرع في بعضه، لان العلم له ضوابط. وهحيلك لبعض المراجع اللي تقرا فيها المساله بتفاصيل او بتفصيلها المضبوط عشان تطمئن نفسك. صل على الحبيب محمد. يبقى قلنا اول حاجة يجوز فيها او اول حالة تجوز فيها الغيبة عند ايه؟ التظلم. عند مين؟ عند القاضي. ان الهيئة المختصة ما بتلبش يجوز ان ايه؟ ان تستعين بمن تستعين من الناس حتى يرد لك حقك، يجيب لك الايات والاحاديث. ثاني حاجة عند الاستعانة على تذمير المنكر ورد العاصي الى الصواب. لما اقول انا مش اقدر انكر المنكر على فلان، ولكن انا عارف ان فلان من الناس فابيه او اخيه او عمي او خاله او جاري او صديقي هو اللي يقدر يروح ينكر المنكر، يبقى انا مش نيتي الغيبة هنا، انا صحيح ذكرته بما يكرهه كما وضح النبي محمد، ولكن هنا عام مخصص كما قال علماء الاصول، مطلق مقيد كما قال علماء الاصول. يبقى احنا هنا الشرع اللي بيقيد مش احنا اللي نقيد، الشرع ايضا هو الذي يقيد. فانا بروح للي هو يقدر يغير هذا المنكر واقول له فلان عمل كذا وكذا ورجائي الله يبارك فيك انت اللي تقدر تعمل كذا وكذا وتقدر تغير. خلي بالك معايا، وجبت لك الادله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وجبت لك موقف سيدنا عمر بن الخطاب. رقم ثلاثة الاستفتاء. الاستفتاء وفي الحالة دي العلماء قيدوها برضه. يعني ايه يعني؟ يعني واحدة ست مثلا زوجها راجل بخيل جدا جدا مموتها من الجوع هي وعيالها، وراجل عنده فلوس كتيرة ويقدر يصرف ويقدر ينفق عليه، فهي دلوقتي مظلومة عايزة تاخد من وراه. خلي بالك معايا، انا بقول لك ان دايما الكلام ممكن يفهم خطأ وممكن يفهم صح، وكل انسان على حسب فطرته السليمة او الخبيث. ان كانت فطرة الانسان سليمة بيفهم كلام ربنا صح وكلام العلماء صح وكلام الدعاء صح، وان فطرته خبيثة وبيفهم الكلام غلط. خلي بالك معايا، فاحنا ما ذنبناش حاجة. فهي راحت له بتقول له يا عم الشيخ زوجي بخيل عليا وموتنا من الزوج وناس تفرقني، فاحنا هل يجوز ان انا اخد من وراه؟ هي كده بتستفتيه. طب ذكرت زوجها بسوء ولا ما ذكرتوش؟ قالت ده جوزي بخيل وجوزي عامل وعامل وعامل، فبتقول على قدر الحاج. ولكن هنا العلماء، ما تصلي على الحبيب، شوف العلماء، علماء المسلمين قيدوها بايه؟ قال ان استطاعت ان تذكر المسألة بدون تحديد اسماء ولا اشخاص يحرم عليها ان تذكر الاسماء. يعني ممكن تقول يا عم الشيخ فلانة واحدة من الناس زوجها عامل معاها كذا وكذا، وما تقولش اني ولا زوجي، انما ان كان ولابد وامر ضروري جدا انك لابد تذكر الشخص، يبقى في الحالة دي لانه ممكن هو يعرفه ويقدر يأثر عليه او يقدر يحدد القضية، ففي الحالة دي يجوز، وإلا فلا يجوز لان الضرورة تقدر بقدرها كما قال العلماء. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ان هند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله، وكانت زوجة ابو سفيان، كانت زوجة ابي سفيان رضي الله عنه، فقالت له يا رسول الله، خلي بالك معاي، ان ابا سفيان رجل شحيح، زوجي اللي هو ابو سفيان رجل بخيل لنوسا النجوع يعني وعيالي، فهل يجوز ان اخذ لي بدون ان يدري، او كما قالت بالمعنى يعني ده معنى كلامه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي، يبقى ذكرت اسم زوجها اهو لان النبي عرفه وممكن يعرف ان كان بخيل ولا مش بخيل، يبقى هنا فيه ضرورة او فيه فايدة من ذكر الاسم، انما ما كانش فيه فايدة يبقى الاصح انها لا تذكر الاسم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني بدام هو وصلكم لمرحلة انكم تمدوا ايديكم وهو عنده يقدر، في الحالة دي يجوز ان تاخدي لك ولعيالك من وراه، انما ما تاخديش لك ولادك وامك، انما ما تاخديش من وراه وتودي لاهلك او تودي لاختك، حتى لو حبيتي تتصدقي لا تتصدقي من ماله الا باذنه. خلي بالك، يبقى الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، الشرع له ضوابط. يبقى في الحالة دي ما تتصدقش من ماله الا باذن، لا تر لو امها وابوها ميتين من الجوع، واهلها ميتين من الجوع، ما تاخدش من وراها الا باذن لانه مش ملك، انما لو هي بتتاجر او لها مال خاص او واخده ميراث او غيره فده ماله، ليس للزوج ان يمنعها من التصرف في مالها الا اذا تصرفت في مالها بما لا يرضي الله. انت مش هتتصرف في المال بمعصية الله. يبقى النبي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ممكن واحدة تفهم الكلام ده غلط تقول لك حلو قوي دي الفرد صح ولا مش صح؟ هو ده اللي فده انا ذنب ايه؟ اكتم شرع ربنا. يبقى ما ينفعش من كتم علما الجمه الله يوم القيامه بلجام من النار. ولكن كل انسان على حسب ايمان، اللي قلبه مريض او بيشرب بنوع عايب، واللي قلبه سليم وفطرته سليمه بيشرب اللي يرضي ربنا ويرضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الحاله الثالثه عند الايه؟ الاستفتاء. يبقى عند الاستقضاء، عند الاستعانه على تغيير المنكر، عند الاستفتاء. ست احوال. رقم اربعه قال لك عند النصيحه وتحذير المسلمين من شر اهل الفساد. عند النصيحه يعني ايه؟ ما تصلي على الحبيب. واحد جاي لك غريب مش من بلد، جاي يقول لك عايز يشارك واحد في شركه على بهيمه او ارض او مصنع، او جاي يتجوز بنته او ابنه جاي متقدم لبنته، وبعدين انت داره اللي تعرف عنه، وجاي يقول لك فلان متقدم لبنته، ايه رايك فيه؟ في الحاله ديت يقول لك يلا مكتفي وتوكل على الله ويقول لك ثواب، ودخل من وفق رسول في الحلال. لا ده انت مش هيقول لك ثواب، ده انت هتشيل وزر، لانك حطيته في مؤبد ما نصحتوش. النبي يقول الدين ايه؟ النصيحه. بس النصيحه بما يرضي الله. ممكن تفهم كلامي غلط، وممكن تاخده على احنا الشيء، ممكن يكون ما بينك وما بين درس عداوه، يقول له فرصه نديله النصيحه. الله يضرب بيته ده فلان، ده انت من اسلم دي، ده هيطهقك، ده هيعمل، ده بنته يعني شوف بتضرب بالدماغ، بتلعب مصارعه، تعمل كل حاجه، ويقعد يقول بقى وايه ويتشتت، بيجيش غيظه. يبقى في الحاله دي ربكم اعلم بما في نفوسكم. انما انت عارف مثلا ان هما ما بيصلوش سبب شرعي، ناس يفعلون المعاصي والذنوب، سبابين لعانين كذا وكذا، ففي الحاله دي بتقول لا البنت دي صفاتها كذا وكذا، هنا ما ينفعش تكافر في الحاله دي الا اذا كانت امور بسيطه بقى، يعني ما كلنا ايه؟ الا اللمن، ان ربك واسع ايه؟ واسع المغفره، وكل ابن ادم ايه؟ بس احنا بنقول على العيوب التي لا تغفر. طب افرض كانت هي عامله عامله وسابت منه، يبقى من تاب تاب الله ايه؟ تاب الله عليه، ما تروحش تجيب الماضي من ورا، احنا في اللي قدامنا. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم ايه؟ حسنات، وكان الله غفور رحيم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. انما ده انت هتوقعه في مصيبه، هتوقعه في جهل، صوتها عالي ليل ونهار وماشيه عريانه وبتعمل وبتسوي وما بتصليش وبيسبوا الدين وبيشربوا المنكرات. في الحاله دي يجوز لك شرعا ان تقول له او ان تقول لاهلها لا ده في كذا وكذا وكذا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ان السيده فاطمه بنت قيس جاءت للنبي محمد. احنا في الحاله رقم كم كده؟ رقم اربعه، اللي هي النصيحه وتحذير الناس من اهل الشر والفساد. جاءت السيده فاطمه بنت قيس وقالت يا رسول الله ان ابا الجهم، ان ابا الجهم، وفي صحابي ثاني او رجل من الصحابه، ان ابا الجهم ورجل اخر خطباني، مش متذكر اسمه، نسيته من عند الله، خلي بالك معايا واحد الله، فلان وفلان جايين يخطبوني، متقدمين من الاثنين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما فلان ففعلوك. ففعلوك ايه؟ كلمة فعلوك يعني لا مال له، رجل فقير جدا جدا ما حلتوش اللقمة كله. اما فلان ففعلوك لا مال له، يبقى بتطلب منه نصيحة الرسول بينصحها. واما ابو الجهل فضراب لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني ايه؟ بيضرب، يعني مشهور بضرب النساء، مفيش واحد تحت ايده اللي هي بتستغيب. يبقى خلي بالك معايا، الغيبه حرام، ولكن عند النصيحه نصح النبي، حاجه خطيره جدا. ليه يا اخواني؟ لان دي ممكن بعد كده تتشتت، وممكن تكون من ايه؟ من النساء الاثريين، الناس اللي عندهم مال، الناس المترفين، فممكن بعد كده تقول له لا انت ما تنفعنيش، ده انت معيشني عيشة ما ترضيش ربنا، وتتظلم. وبعدين ممكن تقول مني لله اللي ورثني، ما توحد الله، وياخد دعاء ليل ونهار. ده لو كان نصحني وبعدين بعد شهر الزواج يسترش، يبقى ما كانش ليه لازمه من اصله. يبقى الدين النصيحه. بين ثورك انا هشارك فلان، انا هفتح شركة مع فلان، انا هتاجر مع فلان، انا هتجوز بنت فلان، فلان ايه رايك فيه؟ يبقى في الحالة دي يجوز ان تذكره بما فيه، بس ما تزود فيه من نصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ناس. وكمان زي ما ذكر العلماء قال لك لو انت شفت مثلا واحد راجل صالح بيدخل على واحد مبتدع ما يعرفوش، والمبتدع او الفاجر او العاصي، الراجل ده مثلا مش معروف عند هذا الرجل الصالح، والراجل الصالح ده هيتشبه في الحالة دي يجوز ان انت تقول له يا فلان ده فلان بيعمل كذا وكذا وكل الناس عارفة ان انت ما تعرفش، وهذا مبتدع وهذا ضال ما تقعدش معاه. يبقى تحذير المسلمين من اهل البدع، لان اهل البدع يجوز ان تذكرهم بما فيه. ليه بقى؟ لان الدين ايه؟ النصيحة. فداني لو ما نصحتش الناس يعني احيانا بذكر مثلا عيوب بعض الناس، خلي بالك معاي. ليه؟ الضرورة تقدر بقدره، لانني لو ما قلتش الناس هيلبس عليه. يبقى في الحالة ديت يجوز ان تحذر الناس من باب النصيحة من اهل الشر ومن اهل الفساد ومن اهل البدع من باب اولى. وارجع لكتب العلماء حيلة للمراجع في كتب العقائد، لان المبتدع، خلي بالك الكلام ده مش من عندي، اللي عايز مراجع وكتب اهل العلم وكلام العلماء، انا بقول لك انا مش عالم، اللي عايز كلام العلماء اجيب له كلام العلماء واقول لك في الكتاب كذا رقم كذا وحيث الله. يبقى في الحاله دي المبتدع اشر عند الله من شارب الخمر، خلي بالك معايا، ومن الزاني ومن القاتل. ليه بقى؟ لان شارب الخمر عاصي. ركز معايا قوي، مش بقول لك العلم اهم حاجه، انت ممكن تسمع الكلام كده بعقلك ايه الكلام ده، عمرنا ما سمعنا كلام. الشارب الخمر عاصي، والزاني عاصي، والقاتل عاصي، اما المبتدع فصنع من نفسه شريكا لله. شفت بقى؟ ليه بقى؟ لانه عمل نفسه مشرع، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شركاء عمل نفسه ند لله. فلذلك الامام مالك قال من ابتدع جعل من نفسه ندا لله او مستدركا على الشرع، او قال او كما قال الامام مالك. يبقى المبتدع ده خطير جدا، يبقى لابد نحذر المسلمين من المبتدعين ومن اهل البدع، وننشر بدعهم على الناس. لماذا؟ حتى يحذرهم هذا ويحذرهم هذا. رقم خمس، قال لك ان يكون المغتاب مباهرا بفسقه او بدعته. رقم خمسه، قال لك فيه واحد، ربنا يحفظ بلاد المسلمين جميعا امين يا رب، راجل فاتح صدره على ربنا، راجل بيعمل المعاصي علني مش هم، عامل نفسه البرادق، عامل نفسه وحش، عامل نفسه بصل على الله، بيعمل المعاصي علني امام الناس، ويشرب الخمر علنا امام الناس، ويفعل الفواحش علنا امام الناس، فيجاهر ويجلس في المكان الفلاني ويقول انا فعلت كذا وكذا، ويجلس في المكان الفلاني ويقول انا فعلت كذا وكذا، يتعامل بالربا علنا في بلاد المسلمين. يبقى في الحاله ديت ده هو راجل مش خايف على نفسه، يبقى ملوش حرمه. ملوش ايه؟ لان العلماء قالوا لا حرمه لفاسق، لا جيبه لفاسق، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. هتقول لي لا انا مش عايز كلام سيدنا عمر، انا عايز كلام النبي محمد. اقول لك عيني حاضر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشه قالت استاذن رجل على النبي، رجل داخل على النبي، فقال اذنوا له، وقبل ما يدخل قال بئس اخو العشيره. بئس كلمه ذم ولا ذم؟ بئس الرجل، يعني بئس اخو الحبيبه، رجل شرير، رجل وحش. فلما خد بعضه لما دخل النبي استقبله استقبال حلو خالص. وبعد ما خرج السيده عائشه استغربت، فقالت له يا رسول الله فيما معناه يعني عجبا لك، لما دخل قلت بئس اخو العشيره، ولما دخل يعني ايه يعني دا يعني رحبت به او صنعت كذا وكذا، يعني استقبلت استقبال حلو يعني فيما معناه. فقال لها يا عائشه ان اشد الناس عذابا يوم القيامه من يكرمهم الناس اتقاء فحشهم، او كما قال يعني اكثر واحد ربنا هيعذبه يوم القيامه اللي الناس بتكرمه عشان خايفه من شره. فكان هذا الرجل من الفاسقين، من المنافقين، من المجرمين، فلا غيبة لا غيبة لفاسق. يبقى اذا كان هناك رجل مجاهر بفسقه او ببدعته او بذنوبه وفواحشه ولا يستحي من الله او يجاهر ببدعته. لان احنا قلنا البدعة اشد عند الله من ايه؟ من الذنوب. يبقى ان جهر ببدعة يعني ايه ببدعة؟ يعني راجل مثلا بيعمل بدعة ما بينه وما بين نفسه، راجل في بيته ما بيدعوش الله، خلاص روح ينصحه ما بينك وما بينه، اذاها على نفسه. انما راجل بيعتقد انه على الحق وناس يقول لفلان احنا الصح كذا والصح كذا والصح كذا، فمن يدعون الناس الى الذهاب للمصايف مثلا؟ الذهاب للمصايف جريمة، استحلال للمحرمات بالذات عند الاختلاط بين الرجال والنساء، ولك حلال. يبقى في الحالة دي ملوش غيبة عند الله، لان دلوقتي لو انت ما حذرتش منه ومن بدعته ومن شناعة فعله هيظلم الناس ويوقعهم، يبقى في الحالة دي يجوز. وايضا في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فلانا وفلانا لا يعرفان من ديننا شيئا. بغيبة ولا مش غيبة؟ فبالك ذكرهم بسوءه. قال الليث بن سعد من ائمة المسلمين هذان الرجلان كان من المنافقين. يبقى المنافق ملوش ذنب، وكذلك الفاسق المجاهر بفسق، والمبتدع المجاهر ببدعته. اخر حالة من الحالات الستة عند التعريف، السادسة عند التعريف، دي اخر حاجة عند التعريف. يعني ايه؟ يعني في راجل عالم مش معروف، هو زي الامام مثلا الامام الاعمش. الاعمش دي كلمة عندنا عيب، لما تقول واحد يعمش يزعل منه، انما سيدنا سليمان بن مهران الاعمش ده من اجل علماء المسلمين، بس ما حدش كان يعرف سليمان بن مهران ده، ولا حد يقول سليمان، ولا كان حد يقول حدثنا سليمان، لما يقول لك ايه حدثنا الاعمش. والامام الاحول والامام الاعرج ائمة كبار من حمل سنة النبي محمد، بس هما ما كانوش بيزعل حدثنا الاعرج حدثنا الاحول حدثنا الاعمش. فبني قاعد مع واحد وفيه واحد جاي له لقب مشهور به، لو قلت له فلان اللي اسمه عبد الله او احمد مش هيعرفه، انما لو قلت له فلان اللي كنيته كذا ابو كذا هو معروف به. اي كون يا بقى في الحاله دي اجاز العلماء، ولكن عند الضروره وبشرط الا يغضب منها. بشرط ايه؟ الا يغضب، لان الله عز وجل يقول ولا تنابذوا ايه بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يعني مش هيعرف، مش عارف فلان ده في الشارع الفلاني، يا عم مش عارف، ساعة ما تجيب له الكلية بتاعته ابو فلان يقول لك بس ما تجيبها له من الاول يا عم وتريحني. يبقى خلاص كده ايه؟ عند التعريف كما قال العلماء. يبقى كده ايه؟ ست امور عند التظلم والاستعانة على تغيير المنكر والافتتاء وتحذير المسلمين من اهل الشر، واذا كان المغتاب مجاهرا بفسق او بدعته، وعند التعريف. عايز تقرأ المسألتين دول بقى بتفصيل روح لإحياء علوم الدين، ده موجود عندنا جميعا أو عند كثير منه في المجلد الثالث في أساس اللسان، هتلاقي تفاصيل المسألة بأدلته. وروح لرياض الصالحين هات الهامش هتلاقي المسألة. ما سوى ذلك لا يجوز أن تغتاب مسلما. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا أعمالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.